سابت البلد. ومشت. هعمل ايه؟ سابت البلد لمحجوب المجرم وغلاب الملعون. وهي ماشيه بتقول يا رب. وقالت احنا في الليل خدني في حماك يا صاحبي. نادت عالفارس في عز الليل نادت عالفارس في عز الليل. عيني يا عين الصبر طيب. عيني يا عين الصبر طيب. عيني يا عين الصبر طيب. وهي ماشية بتقول يا رب. قابلها فارس. يا فارس. ايوه قرب يا فارس مني. انا جاي اهو. وصل لغيت عندها الفارس. قال لها اسمك ايه؟ قالت له اسمه زهرة الوادي. زهرة. قال لها ركبي معايا المهرة. وركبت معاها المهرة على القصر عنده. شوية أتاري الفارس ده ما عندوش ضمير. ونادى على الجماعة الخدمين اللي عنده في القصر. يا رجالة يا رجالة انتوا عندكم اجازة النهاردة بس انا عايز واحد بس خادم اللي يقعد في القصر. وقال له عايزك تحط لها الخمرة في الطعام. وبدأ يحط الخمرة. زود شوية كمان. زود شوية شوية شوية لغيت ما كلت. ولما كلت نامت. أتاري ما عندوش ضمير. كلت ولما كلت نامت. ولما نامت اسمع وصل على حضرة النبي. شوف. ولما كلت نامت. ولما نامت غم بيجا يتعدى حدود الله. وفي لحظة صوت الأذان من غفلته صحى. ويبص على صدرجة لقى عقدي كانت لابساه مكتوب على العود كلمة لا إله إلا الله. كل ما يقرب لقى يشع من النور. يشع من النور. الأمر ده خلاه يندم على ما جرى منه في عز صباه. وراح اتوضى في الجامع وصلى وصام. والأمر لله سبحانه جل علاه. سكرانة ظنت اللي هو تعدى عليها. لكن هو لم يتعدى عليها. هي حامل بس حامل من الشيخ عامر اللي كان فوق القصة. سابت القصر وقامت سكرانة وماشية. قابلها راجل طيب. حكت له الحكايه. لا بتبكي ليه؟ قالت له ببكي على الزمن، ببكي على الزمن وعلى الناس. قال لا ما تبكيش، ربنا موجود يا بنتي. وقعدت عند راجل 8 شهور ونص، وضعت اجمل ولد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولد اعمل ايه؟ اسميه ايه؟ ورد الراجل قال اسمعي، سميه حبيب عشان يطلع يحب نور النبي الحبيب. حبيب؟ قال لا ايوه سميه حبيب عشان يطلع يحب نور النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع بقول يلي كواك الحب عندي دواك موجود. خمرجي فتح البار، خمرجي فتح البار يا سيدنا الحسين. خمرجي فتح البار والبرضة للمجازي بكل ما يشرب المريد، شربوا يزيدوا تأديب، ما تلومش أهل المدد يا بابا يا بابا. سيدنا الحسين قبل عيني، سيدنا الحسين يا شرب لون يا نور على نور، يا رفاعي يا جويني يا شيخ سواد. مدد مدد مدد مدد مدد مدد كل ما يشرب الولد شرب ويزيد تأديب، ما تلومش أجل المدد يا ولد بطل ملام كده. قالوك يا حلوة، قالوك يا محركة الإرسال، زينب يا شغلة أهل الخال. أنا نوصف لزمان يما يما، أنا نوصف لزمان يما، لعوض اللي كان ودوس على السبحة لما المستخبي أغني المستخبي. يا قايل من بره ما تقولهاش، يا تقول يا تقول من جوه، يا اما بلاش، يا ما ناس بتقول الاه وهي عن الاه والله ما تدراش. يا قبري يا مستني ليوم دخولي فيك، حد يقول مش هخش كله هيدخل، مش هتخش فندق 5 نجوم ولا هتخش الانتخاب. اصحى انت هتخش القبر يابا، ما هنكش بقى لكانت من ده ولا من ده. يا قبر يا مستني، يا قبر يا مستني، يا قبر يا مستني ليوم دخولي فيك، يا هل ترى اخرتي راح تبقى ايه وانا فيك.

قال لها العقد ده اهو مكتوب عليه كلمة لا إله إلا الله. لو بصيت في العقد أنا فعلا أكلتك الخمر وهمت أتعدى حدود الله. شوية ببص لقيت العقد كلمة لا إله إلا الله بتضرب نور كاللدار. قالت عن الولد مش ابنك؟ قال لها لا، بريء منه كبراءة سيدنا يوسف من زليخة. أتاري الشيخ عامر بره سامع الحوار. دخل الشيخ عامر أول ما شاف زهرة الواد زهرة، قالت له مين؟ عامر؟ أيوة عامر. كنت فين يا زهرة؟ يا صبر يا زين حبيبي يا نور العين، الحمد لله على السلامة يا زهرة. قالت له سلامة، اخرس اوعى تقول زهرة الوادي انت مراتي. قالت له لا، انا مراتك قدام الناس كلها لكن بيني وبين ربنا متبرية منك. قال لها يعني ايه؟ قالت له تاخدني على البلد وتظهر براءتي. الواد ابني؟ قالت له ابنك، هنعترف بيه امام الناس. خد جوعد على البلد وتم اللي كان بني الدليل وانكشف سر اللعين غلب. اه يا سيدي يا وعد عالبلد وتم اللي كان بان الدليل وانكشف سر اللعين غلى. والجارية قالت انا في الاصل اسمي سناء، الجارية قالت انا في الاصل اسمي سناء. اغراني غلف في حبه املي انا خاء، وكنت سر الخديعة لزهرة الوادي، واللي يقول غير كده يبقى صحيح كده. خدها ورجع على البلد وتلمت الناس. يا أهل البلد، يا الشيخ عامر بيتكلم، حكمكم إيه على محجوب وغلاب ورباب؟ قالوا نقتلوهم. قال لا، كل ابن آدم خطا وخير الخطاؤون التوابون. يعني ايه؟ لا ما نقتلهمش، هما نعمل ايه؟ الاول نزفوا حبيب على مرات الراجل الطيب الفارس اللي ربنا هداه على ايد زهرة الوادي. قالوا كلام ربنا الحكم فيك عادل، جلدوا التلاتة غلاب ومحجوب ورباب، جلدوا التلاتة وكان جاز العقاب عادل ورحلوهم ورحلوهم من وادي إلى وادي بعيد. سبحان رب العباد في كل شيء عادي، زفوا الحبيب الا الحبيب ما بقاش غريب، زفوا الحبيب الا الحبيب اصبح حبيب. زفوا الحبيب الا الحبيب اصبح حبيب، زفوا الحبيب الا الحبيب ما بقاش غريب، زفوا الحبيب الله، زفوا الحبيب، زفوا الحبيب الله، ألا الحبيب الله، زفوا الحبيب، ألا الحبيب ما بقاش غريب، زفوا الحبيب، ألا الحبيب أصبح قريب، ألا الحبيب أصبح غريب، ألا الحبيب أصبح حبيب. وتلم الشمل من تاني بعد الغياب قولي يا زمان، وتلم الشمل من تاني بعد الغياب قولي يا زمان،